السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأفاضل، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن حد المسكر. حرم الله تعالى الخمر وجعلها رجسا من عمل الشيطان يوقع به العداوة والبغضاء بين المؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر محرمة من أي شيء صنعت، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر بعينها قليلها وكثيرها، وحرم السكر من كل شراب، رواه النسائي. وقد سماها عثمان رضي الله عنه أم الخبائث، لأنها تجمع كل خبيث ويترتب على شربها عمل كثير من الخبائث. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 أشخاص: عاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وواهبها وآكل ثمنها، رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الوزير بن هبيرة: اتفق الأئمة الأربعة على أن كل شراب يسكر قليله وكثير أن كل شراب يسكر قليله فكثيره حرام ويسمى خمرا وفيه الحد. والسكر الموجب للحد هو ما أحدث اختلاطا في العقل. قال الشافعي وأحمد: هو أن يخلط في كلامه خلاف عادته. وقال مالك: إذا استوى عنده الحسن والقبيح فهو سكران. ويشترط لوجوب الحد أن يشربها المكلف عالما بأنها تسكر، فإن شربها جاهلا لم يتعمد المعصية لم يجب عليه حد ولا يأثم. وأن يشربها ويشترط أن يشربها مختارا، فإن أكره على شربها سقط عنه الحد والإثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه. ولو شربها مضطرا لدفع غصة بها، كما لو غص وليس عنده ماء ولم يكن عنده إلا الخمر لم يجد سواها، فإنه حينئذ لا حد عليه ولا إثم، لقول الله تعالى في المضطر: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ولا يجوز التداوي بالخمر ولا بغيره من المسكرات والمحرمات من المخدرات والمفترات. فقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة اسمه طارق بن سويد، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، وقال: يا رسول الله، إني أصنعها للدواء. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بدواء ولكنها داء، رواه أحمد. وقد جلد النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف نحو من 40 جلدة، ومثل ذلك في عهد أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر رضي الله عن الجميع. قال السائب بن يزيد: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر، رضي الله عنه فجلد 40 حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 80، رواه البخاري. وينبغي أن يرفق بشارب الخمر حين إقامة الحد عليه ما لم يظهر منه عناد وفجور، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فقال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، ومن الضارب بنعله، ومن الضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا: اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، رواه البخاري وأبو داود. وفي هذا أدب من المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعلمنا فيه كيف نتعامل مع الذين أسرهم الشيطان فوقعوا في المعصية، فنحبب إليهم التوبة، ونوسع آمالهم فيها، ونرغبهم، وندعو الله تعالى أن يتوب عليهم وأن يعينهم. وقد استقر رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة على أن حد القذف 80 جلدة، أخذا باجتهاد عمر رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة. فقد روى عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه جلد في الخمر 40، ثم جلد عمر صدرا من إمارته 40، ثم جلد في آخر إمارته 80، وجلد عثمان الحدين كليهما، ثم أثبت معاوية رضي الله عنه الحد 80 جلدة، رواه أبو داود. ولا يجب الحد حتى يثبت بالبينة، وهي إما شاهدان عدلان أو إقرار مرة واحدة، فإن رجع عن إقراره قبل رجوعه، وإن وجدت منه رائحة الخمر استجوب، فإن ادعى إكراها أو جهلا بما شرب وقبل منه ذلك درئ عنه الحد، وإلا أقيم عليه الحد. لأن ابن مسعود رضي الله عنه جلد رجلا وجد منه رائحة الخمر، رواه البخاري. ومن تقيأ الخمر حد، لأن عمر رضي الله عنه حد قدامة بن مضعون حين شهد عليه علقمة الخصي أنه رآه يتقيأ الخمر، فقال عمر رضي الله عنه: من قاءها فقد شربها، رواه البيهقي. ومثله روي عن عثمان بن عفان في قصة شرب الوليد بن عقبة الخمر، روى ذلك الإمام مسلم. ويقام حد الخمر بالصوت، وللإمام أن يقيمه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب إذا رأى ذلك، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحين أراد عمر رضي الله عنه أن يجلد قدامه بن مضعون في الخمر قال: أتوني بصوت. فجاءه مولاه أسلم بصوت دقيق صغير، فأخذه عمر فمسحه بيده، ثم قال لأسلم: أنا أحدثك أنك ذكرت قرابتك لأهلك، ائتني بصوت غير هذا. فأتاه به تاما، فأمر عمر رضي الله عنه بقدامة رضي الله عنه فجلد، رواه البيهقي. ويكون الصوت وسطا، لا جديد فيجرح ولا خلق فيقل ألمه. فقد روى البيهقي رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه قال: ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين. ومعنى ضرب بين ضربين أن يكون الضرب وسطا، لا شديد فيقتل ولا ضعيف فلا يردع، ولا يرفع في الضرب باعه كل الرفع حتى يبدو إبطه، ولا يحطه فلا يؤلم، ويضرب الرجل قائما، ولا يمد ولا يربط ولا تنزع ثيابه، لكن إن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت منه. ويفرق الضرب على جميع جسده ليأخذ كل عضو منه حصته، ويكثر منه في مواضع اللحم. وتضرب المرأة جالسة وتمسك يداها لئلا تنكشف، ولأن ذلك أستر لها. ويجلد العبد والأمة في حد الخمر نصف حد الحر 40 جلدة، ومن رأى الحد 40 ضربه 20، ويكون دون الحر في ألم الضرب لأنه خفف عنه في مقدار الحد فجعل إلى نصفه فيخفف عنه أيضا في الضرب. ويدل لذلك عموم قول الله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.